روحي بين يديك يديك يديك يا أبا عبد الله يا زينة. روحي بين يديك صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وماذا بعد أمثار زينب؟ ومن كان الذي شر قتب؟ وماذا بعد أمثار زينب؟ ومن كان الذي شر قتب؟ هاماتينا تاجا كنت وفي هيهاتنا طفا عوتي. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. عينيها عزم الأكبر بأس القاسم ثأر الكافيل. أحمد شمرا وابن كاهيل جيشا كانت نصرا حاسم. لا تسألني عن غازينا في غازي النصر القادم. لولا غاما صلى الدم والدين ما كان الحاكم كان الحاكم. كوني عشقا كوني عشقا يروينا من معنى عباس. في هيهات أعيدي نداءاتي عباس. كوني عشقا يروينا من معنى عباس. في غيغات أعيدي نداءاتي عباس. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. أيا آية بوحي الحسين بإعجاز غات جل الحسين. كربلاء حرري صرخة الثائرين. كفيل يظهر المستحيل قد عاشق دار رحيل روحي قلبي لديك صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لا ريب فيها للشاعر عبد الجبار أبو فراس.